يقول السائل: اشتريت بقرتين منذ شهرين لعلفهما وبيعهما للأضحية، فهل عليهما زكاة أنعام أو زكاة عروض تجارة أو لا، باعتبار أنها لم تبلغ النصاب ولم يحل عليها الحول؟ وإن كان عليها زكاة فما مقدارها ومتى يتم إخراجها؟ يقول الفقهاء: لا زكاة على مال حتى يبلغ النصاب المقدر شرعا، فزكاة الأنعام لا بد أن يصل البقر إلى عدد 30 بقرة يمر عليها حول قمري، وزكاة عروض التجارة لا بد أن يبلغ النصاب وهو ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 21، ثم يمر عليها الحول. والبقرتان لا تساويان قيمة النصاب بالنقود، 85 جرام، ومن ثم فلا زكاة على السائل في مثل هذه الحالة. هذا والله تعالى أعلم.